كنا بالأمس قد دخلنا وبدأنا في شرح القسم الخامس من الأقسام التكليفية الشرعية، وهو ما يسمى بالإباحة أو الحلال أو الجائز. وقلنا بأن المباح في لغة العرب يطلق على أمرين اثنين، على المعلن وعلى المأذون فيه، فيقال أبحت لك الكلام بمعنى أني أذنت لك فيه. أما اصطلاحا فقلنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقولنا لذاته لأن الأمر والنهي قد يتعلق بالمباح إذا كان هذا المباح وسيلة إلى حكم شرعي، بمعنى أن المباح في أصله يكون مباحا كالأكل والشرب وغيرها والنوم، ولكن المباح إذا كان طريقا وسببا ووسيلة للواجب فكيف يصير حكمه واجب؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمباح إذا كان وسيلة وسببا للحرام فإنه يكون حراما، وكذا الشأن بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمكروه. فقولنا لذاته بمعنى أنه ليس بمتعلق بأي من الأحكام الشرعية التكليفية الأربعة. أما حكمه فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، بمعنى أن المباحات إذا كانت وسائل للواجبات فإنها تثير في حكمها، بمعنى أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب، أو يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني يعني حتى تفهم التفصيل، الأصل في المباح أنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، هذا هو الأصل. من فعل المباح ليس له ثواب وليس عليه عقاب، ولكن هذا الثواب أو هذا الحكم يتغير في أمرين اثنين، إذا كان المباح وسيلة للأحكام الشرعية، وسيلة الأحكام الشرعية بمعنى إذا كان وسيلة للواجب يكون في حكم الواجب، والواجب حكمه ماذا؟ ما هو حكم الواجب؟ يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. وإذا كان وسيلة للمندوب يكون في حكم المندوب، والمندوب ما هو حكمه؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المباحات تنقلب إلى عبادات بالنية، بمعنى أن الإنسان قد ينام ولكنه إذا نوى بنومه نوى بنومه أنه يتهيأ لقيام الليل، فإن هذا النوم يكون بالنسبة إليه عبادة. وإذا كان الإنسان يأكل وينوي بهذا الأكل التقوي على طاعة الله عز وجل فإن هذا الأكل يكون في حقه عبادة، والعبادة من شأنها أنه يثاب فاعلها. والدليل على ذلك، لم يأتينا بدليل على انقلاب المباح إلى هذا أصل عام. نعم الأصل إلا السحور بركة، وإن ولكن السحور مندوب فيه، يعني ندب إليه الشرع بدليل آخر. نعم أحسن. وفي بنى أحدكم صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن وضعته في حرام عليك إذن؟ قال نعم. كذلك إذا وضعته في مباح فإن لك أجر، لماذا؟ لأن هذا الأمر يصرفك عن الوقوع في المعاصي، وأيضا تتقوى به على التبتل والتعبد لله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الأمور التي تدل على المباح. ذكرنا بأن الواجب يدل عليه أمور، والحرام يدل عليه أمور، وكذا الشأن بالنسبة للمندوب وللمكروه. أما بالنسبة للإباحة فإن الإباحة تدل عليها أشياء، من ذلك إذا شئتم أن ترتبوا على شكل مخاض على شكل فقرات يكون أفضل، لأن احنا ذكرنا كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره من بدائل فوائد ابن القيم. فأولا تستفاد الإباحة بلفظ الإحلال ورفع الجناح، تستفاد الإباحة من ألفاظ معينة، ألفاظ شرعية، منها الإحلال كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله عز وجل أن هذا الشيء حلال، وأيضا رفع الجناح بمعنى ليس عليكم جناح، هذا يسمى رفع الجناح. وثانيا ثالثا الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا مثلا، والعفو، عفى الله عما سلف. فهذه الألفاظ كلها تدل على أن هذا الشيء جائز ومباح. وأيضا لفظ وإذا شئت تفعل أو إن شئت فلا تفعل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، هذه يسمى تخيير بين الفعل وبين الترك، والمباح هو تخيير بين الفعل وبين الترك. وأيضا الأمر الآخر بالامتنان بما في الأعيان من المنافع، أحيانا الله عز وجل يذكر بعض المنافع التي أباحها للناس ممتنا بها على عباده، ممتن يعني مذكرا بفضله ونعمته عليهم، كقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يتكلم الله عز وجل في هذه الآية عن الأنعام، فقال الله عز وجل ممتدا على عباده بما أنعم عليهم من هذه الأنعام، فذكر من هذه النعم ما فيها من أصواف وأوبار وأشعار أذاتا ومتاعا إلى حين، فهذا دليل على أن هذه الأشياء مباحة. وبقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، هذا فيه دليل على ماذا؟ جواز الاهتداء بالنجم، كان تعرف جهة الشمال وجهة القبلة جهة المغرب، كل هذا جائز لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا من السكوت على التحريم ومن الإقرار على الفعل زمن الوحي، السكوت على التحريم كأن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم بعض الأمور، لأن هذه القاعدة يمكن أن نعبر عنها بلفظ آخر أو يسمى ما يسمى باستصحاب الأصل، يعني السكوت على التحريم بين قوسين استصحاب الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات التوقف، فالأصل في الأشياء الإباحة، فالله عز وجل أباح لنا ما في الأرض من نعم ومن أرزاق، فإذا كان الشيء لم يأتي في شريعتنا الغراء الكتاب وفي السنة بأن هذا الشيء محرم، فما هو حكمه؟ حكمه الإباحة، وهذا على قاعدة ما لم يرد تحريمه فيستصحب فيه الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. الأمر الآخر الأخير صيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب، صيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب، أحيانا يأتي الأمر والأصل في الأمر أنه يدل على ماذا؟ الوجوب، لما يقول الله عز وجل افعلوا ماذا نفهم؟ نفهم أنه أوجب علينا هذا الشيء، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نفهم الوجوب، ولكن الأمر إذا اقترن بقرينة قد تصرفه إلى المباح، لقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر ولا مو أمر؟ أمر، والأمر الأصل فيه يدل على الوجوب، ولكن هذا فيه قرينة، فيه قرينة خارجية تدل على أن الاصطياد بعد أن يتحلل المحرم سواء كان في عمرة أو في حج، إذا تحلل فإنه لا يجب عليه أن يذهب ويصطاد من بهيمة الأنعام ومن الطيور، ولكنه يباح له ما كان محرما. لماذا يباح له؟ لماذا فهمنا من هذا الأمر؟ أين القرينة التي صرفت الأمر من الوجود إلى النهي؟ وقارب، بمعنى أنه في قاعدة أصولية تقول أن الحكم إذا انتقل عن أصله، الحكم الأصل في الصيد ماذا؟ أنه مباح، ثم صار محرما بالنسبة للحاج والمعتمر، ثم صار هناك حكم ثالث، فالحكم الثالث يرجعه إلى أصله. هذه القاعدة، إذا كان الشيء مباحا ثم انتقل إلى الحرمة ثم بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر إلى حكم آخر، فإنه يرجع إلى أصله. طيب، هذا بالنسبة إلى دلالة أو طرق الاستدلال على المباح. الآن في تعديل بالنسبة للمذكرة التي بين أيديكم، لأننا ألزمنا بإكمال الأحكام التكليفية هذا اليوم، ولأنه قد جاء التفصيل في مبحث المباح وبعض الأشياء ليست فيها فائدة علمية عملية كبيرة، لذلك ارتأينا أن نحذفها حتى يمكننا إكمال مبحث المباح، ويبقى لنا الأحكام الوضعية فلا بد أن نكملها هذا الأسبوع بانتهاء الدورة. فهناك حذف بعض المسائل التي رأينا أن ليس فيها فائدة كبيرة، ولأننا رأينا إلحاق مبحث آخر في آخر الأحكام التكليفية لا يتعلق بجميع الأحكام التكليفية، وهو الترجيح بين التعارض في الحكم. إذا تعارض الأحكام التكليفية فيما بينها فكيف يأتي أو يجري الترجيح بينها؟ ورأينا أنه هذا أليق وأكثر فائدة من التفصيل الذي ذكرناه في بعض المسائل. المسألة الأولى، هل المباح من الأحكام الشرعية أم ليس من الأحكام الشرعية؟ فمذهب الجمهور وهو راجح بإذن الله تعالى الأدلة التي ذكرت بين أيديكم أنه ماذا من الأحكام التكليفية. وبالنسبة للمسألة الثانية، هل المباح مأمور به أم ليس بمأمور به؟ فأهل التحقيق من الأصوليين وغيرهم ذكروا بأنه ماذا المباح ليس بأمر، لأنه ليس متعلق به طلب فعل ولا طلب ترك، بخلاف المعتزلة التي ذكرت وذهبت إلى أن المباح مأمور به. هل المباح من الأحكام التكليفية؟ لا تكليف في المباح، بمعنى أن ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك، والمباح لا يسبق عليه مثل هذا، يعني لا يمكن أن نقول أن فيه تكليف، ولكنه ألحق بالأحكام التكليفية لما فيه من وجوب الاعتقاد بإباحته، يعني ألحقنا بالأحكام التكليفية من جهة الاعتقاد وليس من جهة الفعل. لا بد الإنسان أن يعتقد إباحة وحلال الحلال، لا بد أن تعتقد المباح أن هذا المباح مباح وإن كنت مخير في فعله وفي تركه، فمن هذا الجانب يكون من الأحكام التكليفية. الآن نأتي إلى قواعد المباح عند العلماء. إذا المسائل هذه ذكرناها بشكل مجمل لأن ليس فيها فائدة كبيرة، وإنما ذكرت لأنه جرى ذكر الأصوليين لا. القاعدة الأولى، لا تثبت الإباحة بالشك، لا تثبت الإباحة بالشك، بمعنى أن إذا شككت في أمر هل هو مباح أو ليس بمباح فإن مجرد الشك لا يثبت لك ماذا؟ الإباحة. لماذا؟ لأن الشك ليس دليلا شرعيا ولا طريقا مفيدا للعلم، كما أسلفنا في الحلقات السابقة أن طرق العلم تنقسم إلى كم قسم؟ خمسة أقسام. القسم الأول العلم، القسم الثاني الظن الراجح، والقسم الثالث الشك، والقسم الرابع الظن المرجوح، والقسم الخامس الجهل. فالمرتبة الأولى العلم، والظن الراجح هو الذي يفيد العلم، أما الشك والظن المرجوح والجهل فإنها لا تفيد العلم. إذا أول دليل على أن الإباحة لا تثبت بالشك هو أن العلم أن الشك ليس طريقا للعلم، أو للمعرفة. وفصل القاضي أبو يعلى محمد بن حسن الفراء البغدادي الحنبلي الأدلة، أدلة القائلين بأن الشك ليس طريقا لإثبات الإباحة، وذكر فيها دليلين اثنين. الدليل الأول أن العبرة في ثبوت الأحكام للدليل، كما قلنا العبرة في ثبوت الأحكام للدليل، الأحكام الشرعية لما يسمت شرعية لأنها لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية. ولذلك المعتزلة وغيرهم يقسمون الأحكام إلى أحكام شرعية وأحكام عقلية، وينازعهم أهل السنة والجماعة في هذا التقسيم. فالعبرة في ثبوت الأحكام للدليل، والشك ليس بدليل، إذا لا يثبت به هذا حكم شرعي. الثاني، الدليل الثاني، أن الأحكام كما قلنا تثبت بالقطع أو بغلبة الظن. القطع يفيده ماذا؟ العلم. وغلبة الظن يفيده الظن الراجح، كما قلنا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية هي التي تفيد ماذا؟ العلم، وتفيد ثبوت الأحكام الشرعية. الآن نأتي إلى قاعدة أخرى، ما تردد بين الإباحة والتحريم وشك في إباحته وجب إبقاء حكم التحريم. هذه القاعدة اجعلوها بين قوسين لأننا سوف نرجع إليها. القاعدة هذه، ما تردد بين الإباحة والتحريم وشك في إباحته وجب إبقاء حكم التحريم. فسوف نجري لكم في نهاية هذا المبحث، نجري لكم القواعد التي اعتمدها العلماء في الترجيح بين الأحكام المتعارضة، ونفصل فيها القول لأنها أكثر فائدة ولأنها عملية أكثر في حياة الناس وفي عبادتهم. القاعدة الثانية، حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها والجهل بوجودها. بمعنى أنه الإنسان أحيانا يعتقد أن هذا المباح محرم، أو يعتقد أو يشك أو يجهل حكم هذا المباح. أحيانا الإنسان تأتي بعض المباحات التي أباحها الله عز وجل، كمثلا سبيل المثال أكل الجراد. أكل الجراد مباح أو ليس بمباح؟ مباح، ولكن الإنسان قد يجهل حكمه أو قد يظن بأنه محرم أو مكروه، وبالتالي إذا أتيته بهذا الشيء فإنه قد يعترض عليك بأن هذا الشيء محرم. ونفس الشيء بالنسبة لأكل، بالنسبة لأكل ما يسمى بالضبع. الضبع جاءت الأحاديث بإباحة الضبع، وأيضا ما يسمى بالضب. الضب هو أشبه ما يكون بالسنجاب، فهذا أيضا جاء الحديث بإباحته. فقد يعتقد بعض الناس أن الضبع لا يجوز أكله. تعرفون الضبع؟ يشبه أي حيوان الضبع؟ هو من ذوات الأنياب. نعم؟ لا، ليست له أنياب؟ الضبع ليست له أنياب. لا لا، الضبع من السباع، ليس من السباع، ولكنه ما أدري، ما هو في الضبع، يعني يشبه الذئب، فيه شبه من الذئب، ولذلك هو مرقب، فيه منقط يعني. فالضبع ذهب العلماء، نعم؟ لا يعني فيه شبه في شكلها، نعم، ولكنه مرقب. فالضبع ذهب العلماء إلى إباحته، رغم أنه يأكل اللحم، صح؟ يأكل اللحم حتى من لحوم بني آدم، نعم نعم، ولكن العلماء ذهبوا إلى أنه يباح أكله لورود بعض الأدلة ولانتفاء العلة، لأن العلة في أكلات اللحوم فيها علتان. العلة الأولى أن تكون ذوات أنياب، مفهوم؟ أن تكون ذوات أنياب. والعلة الثانية أن تعدو، تعدو بمعنى أنها تصطاد، فإذا انتفت إحدى العلتين فإنه لا يكون في حكم السباع المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع والسباع التي تعدو التي تصطاد. فإذا كانت فإذا كان الحيوان يأكل اللحم ولكن ليس له ناب فإنه محرم، وإذا كان له ناب ولكنه لا يصطاد فإنه ليس بمحرم. لذلك قالوا بأن الضبع لا يصطاد وإنما يأكل الجيك ويأكل ما تصطاده غيره من الحيوانات، وقد يصطاد إذا اشتد به الجوع وبلغ مبلغه. نعم. قلنا بأن الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها. إذا كان الشيء مباحا فهو يبقى مباح حتى ولو اعتقد بعض الناس أنه محرم، وإذا كان الشيء محرما يبقى على تحريمه وإن اعتقد بعض الناس أنه مباح. والدليل على ذلك أن المباح هو ما دل عليه الدليل السمعي، معناه دلت عليه الأخبار الأحاديث والآيات، هذا الذي تثبت به الإباحة. وهناك أدلة أخرى، منها أولا أن خطاب الشارع لا يغير باعتقاد المكلف المخالف لها وجهله بها. خطاب الشارع قلنا خطاب الشارع يعبر عنه بالأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية، فخطاب الشارع لا يتغير باعتقاد المكلف سواء اعتقد الناس أنه مباح أو محرم أو غير ذلك، فإن العبرة بما جاءت به الشريعة الإسلامية ولكن ليس العبرة باعتقاد الناس. لذلك قد ينتج بعض في بعض الأزمنة بين الناس أن هذا الشيء صار مباحا، فهل اعتقاد الناس يقلب الحكم من التحريم إلى المباح؟ لا يقلبه. طيب، ولكن ما هو الشيء الذي يغير الحكم؟ ماذا؟ الدليل الشرعي الذي ينقله ماذا من حكم إلى حكم، إما التخطيط وإما النسخ وإما الأمور أو التقييد غيرها من الأمور التي تغير الأحكام الشرعية. الدليل الثاني مآلات الأمور، بمعنى أنه لو تغيرت الأحكام الشرعية باعتقاد المكلفين المخالف لها أو لجهلهم لما بقي هناك حكم شرعي، لأنه في كل زمن يوجد ناس يعتقدون بأن الحلال حرام وأن الحرام حلال. يوجد الآن من الناس من يعتقد بأن الربا والتعامل مع البنوك الربوية حلال، هل اعتقاد أن هذا يغير من حكم البنوك الربوية أو لا يغير؟ لا يغير، لأن اعتقادهم بينهم وبين خالقهم أن الحكم الشرعي يبقى بدليله الشرعي. ثالثا، لا عبرة بمقاصد المكلف المخالفة لمقاصد الشريعة. لا عبرة، انتبهوا إلى القاعدة لأنها مهمة وتبنى عليها أحكام شرعية كثيرة. لا عبرة بمقاصد المكلف المخالفة لمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل، وهذه تسمى الضرورات الخمس. الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ هذه المقاصد وهذه الضروريات. فإذا كان قصد الإنسان يخالف قصد الشريعة الإسلامية فيقدم قصد الشريعة أم قصد الإنسان؟ قصد الشريعة. الإنسان الذي يتعدى على غيره بالقتل أو على مال غيره بالسلب له مقصد ولا ما له مقصد؟ له مقصد، إما انتقام أو انتفاع أو غير ذلك، فقصده هذا تصادم مع قصد الشريعة الإسلامية، فلذلك يلغى قصده ويطبق أو يرجح مقصد الشريعة الإسلامية. ولأنه الجهل لا يعذر أحد بجهله، وهذا ما كان من المعلوم من الدين بالضرورة. يجي إنسان ويشرب خمر فيقول والله أنا لا أعرف حكم الخمر، هل نقول له أن الإثم قد سقط في حقك أم أنه ماذا قد وقع في المحظور؟ نقول أنه قد وقع في المحظور، لأن المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر الإنسان بجهله. ومسألة العذر بالجهل هذه مسألة عقدية معقدة، لذلك إذا أردت أن نتكلم فيها تحتاج إلى تفصيل وإلى تقريب، فهذه ليست على إطلاقها. لا، العذر بالجهل أو معذر الإنسان بجهله هذه فيها تفصيل طويل وكبير جدا، لذلك لا يعذر الإنسان بجهله مطلقا ولا يقال على العذر بالجهل مطلقا، وإنما بالتفصيل يتضح السبيل. وإلا كما قال ادعى كثير من الناس جهلهم بالشريعة. إذا قلنا بأن الإنسان يعذر بجهله في هذه الأمور فإن أحكام الشريعة تتعطل. إذا وجدنا السارق يقول لك والله أنا ما كنت عارف بأن السرقة حرام، وإذا وجدنا الزاني يقول لك والله ما كنت عارف أن الزنا حرام، وهكذا. وبالتالي تعطل الأحكام الشرعية وتعطل الحدود، ولا يكون هناك أمر معروف ولا نهي عن المنكر. وهناك أمر آخر يقع فيه كثير من الناس، بعض الناس يعطي الرشوة إلى من يقضي له المصالح. الرشوة تكون إما هدية ومنحة وإما صراحة. بعض الناس يأتي بعامل من إدارة معينة، إدارة حكومية، أو يطلب منه خدمة في مجال تخصصه، فإذا قضى له هذه الخدمة يعطيه عطية أو منحة أو قهوة أو سموها كما شئتم. عندما تقول له يا عبد الله لا يجوز هذا الأمر لأن هدايا العمال رشوة، فيحتج لك ماذا؟ بقصده، فيقول والله أنا لم أقصد الرشوة وإنما قصدت إكرامه. فنحتج عليه ماذا بهذه القاعدة؟ أن مقاصد المكلف لا تغير في الأحكام الشرعية، قصدك بينك وبين ربك، أما الحكم الشرعي فلا يتغير قصدك. مفهوم هذه القاعدة؟ وهذه جواب على كل من يحتج عليكم بأن قصده سليم أو قصده صحيح، فنقول قصدك لا يغير في الحكم الشرعي. مفهوم؟ نأتي إلى القاعدة الثالثة، ما تردد بين الحرام والمباح ولم يرد نص على تحريمه ولا هو في معنى المنصوص عليه وجب إبقاؤه على الإباحة، وجب إبقاؤه على الإباحة. هذه القاعدة الثالثة اجعلوها بين قوسين لأننا سوف نلجأ إليها في الترجيح بين الأحكام الشرعية. نأتي إلى القاعدة الرابعة، الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام أو تتجاذبها الأحكام البواقي، تتجاذبها الأحكام البواقي. هذه القاعدة هي عنوان تتفرع عنها قواعد أخرى، كما قلنا المندوب بالجزء واجب بالكل والمكروه بالجزء محرم بالكل. أيضا الإباحة تتعلق بها أحكام من حيث الجزء ومن حيث الكل. الحكم القاعدة الأولى هذه الفرع الأول، المباح بالجزء مطلوبا، مطلوب للكل ندبا. المباح بالجزء مطلوب بالكل ندبا، فهو ما ثبت لبعض الافراد على وجه الاباحة فيتحول الى مندوب في حالة ثبوت الحكم بالكلية. يعني انه احيانا يكون الحكم جزئي من حيث الجزء يكون مباحا، كالاكل فانه مباح، يجوز لك ان تأكل ويباح لك ان تأكل متى ما شئت، ولكنه يصير مندوبا اليه بالكلية، كأن يمتنع الانسان عن الاكل مدة معينة، وقد ينقلب الى واجب اذا كان يؤدي الامتناع عن الاكل الى غلاف نفسه والى ضياعها. فنأتي المثال، مثاله التمتع بالطيبات التي لم توجبه ضرورة حفظ النفس، التمتع بالطيبات التي لم توجبه ضرورة حفظ النفس، بمعنى ما دام الانسان في حي لم يصل فيه الى الجوع الذي يعلق فيه نفسه فان الاكل يكون في حقه ماذا؟ مباحا. اما اذا كان مندوبا فكيف يصير مندوب إذا كان هذا الأكل فيه تقوي؟ يعني أن الإنسان إذا امتنع عن الأكل يوم أو يومين فإنه لا يهلك، بل تخر قواه بحيث أنه يصير يتكاسل ولا يقوى على الإتيان بالعبادة على الوجه الأكمل، فيصير الأكل في حقه واجب ولا مندوب؟ مندوب إليه. فيمكن متى تصير المباحات واجبة ومتى تصير مندوبة إليه؟ فالمندوب بالجزء المباح بالجزء قد يرتقي فيصير مندوب، ثم يرتقي فيصير واجب. الأمر الثاني، المباح بالجزء مطلوب بالكل وجوبا، هذا النوع الثاني. المباح بالجزء مطلوب بالكل وجوبا، أحيانا بعض المباحات تبقى مباحة بالجزء، ولكن إذا امتنع الناس كلهم عن فعلها أو أنه كان تركها تضييعا للمقاصد الشرعية أو الضرورات الخمس فإنها تصير واجبة. إذا المباح يرتقي إلى الوجوب من طريقين اثنين، المباح يرتقي إلى الوجوب من طريقين اثنين. الطريق الأول أن يكون فيه تضييع المباح إهلاك للنفس أو تضييع للمقاصد الشرعية. أحيانا إذا انقطعت عن الأكل مدة معينة تهلك نفسك، وإهلاك النفس محرم، إذا يجب عليك أن تأكل في هذه الحالة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، إذا ترك الناس كلهم المباح فإنه يتعين ويجب عليهم الإتيان بالمباح. مثال ذلك البيع والشراء، البيع والشراء مباح ولا ما هو مباح؟ أو واجب أو مندوب؟ مباح، ولكن إذا توقف الناس كلهم عن البيع، امتنعوا عن البيع، هذا فيه تضييع لمقاصد شرعية بالنسبة للناس ولا ما هو فيه؟ قد يعلم الناس من أين يأكلون، من أين يشربون، من أين يلبسون، وبالتالي يصير المباح في هذه الحالة يصير واجب. الثالث، المباح بالجزء منهي عنه بالكل كراهة. المباح بالجزء أحيانا المباح ينقلب إلى مكروه، يكون مباح بالجزء ولكنه يصير مكروها بالكل. مثاله التنزه في البساتين وأنواع المباحات. أنواع المباحات، الله عز وجل أباح لنا التنزه المكروه، أباح لنا بعض الألعاب كالسبق وغيرها من التي وردت في الحديث والتي ليس فيها مصادمة للشريعة الإسلامية، ولكن هذا المباح إذا صار الإنسان مدمن عليه كل يوم يخرج البستان في كل وقت، كل يوم الإنسان يلعب، المباح في حقه يصير ماذا؟ مكروه، لأنه سوف يعطله على إذا كان يعطل على الواجبات يصير حرام، يعطله على المستحبات. ولذلك إذا رجعتم إلى قواعد المندوب قلنا ما كان سببا في تعطيل المندوب يصير حكمه أنه مكروه. إذا كان النوم يعطلك عن قيام الليل فإنه يصير مكروها في حقك، يعني النوم إلى آخر الليل. مفهوم هذه القاعدة، المباح بالجزء منهي عنه بالكل تحريما، المباح بالجزء منهي عنه بالكل تحريما. ومثاله المباحات التي تقدح في العدالة، المباحات التي تقدح في العدالة. مثال الأكل في الأسواق، الأكل في الأسواق، وهذا مشاهد بعض الناس من الإخوة المستقيمين الكبيرين تجدهم يأكلون في كل مكان، في البيتزيريا وفي الأماكن المكشوفة. فهذه نقول إذا كانت بالجزء ما في مانع، ولكن المجاومة عليها تقدح في العدالة، تقدح في العدالة المقصود العدالة الشرعية، لأن قواعد العدالة تنقسم إلى قسمين، هناك العدالة الشرعية وهناك العدالة العرفية. العدالة العرفية لا يلتفت إليها، بعض أعراف الناس اللي لا يلبس طاقية تعتبر عدالته ساقطة، ومعنى الناس الذي لا يلبس القميص الثوب هذا بكم الكم الطويل فإن عدالته ساقطة منقدحة، فنقول انقداح العدالة بالعرف غير معتبر، ولكن الانقداح يكون بالشريعة. فإذا كان الأكل في الأسواق بشكل دائم فإن هذا يقدح في عدالة الإنسان. فإذا كان الإنسان عنده مكانة في المجتمع أو كان من أهل الاستقامة فليحرص أنه لا يداوم على مثل هذه الأشياء. نفس الشيء الجلوس في المقاهي إذا ما كان فيها موسيقى ولا محرمات فالإنسان لا يداوم عليه لأنها تقدح في عدالته. المهم القاعدة الخامسة، المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل. المباح قد يكون واجب من حيث الأصل، هذا ليس كالقاعدة التي قلنا فيها المباح بالجزء واجب بالكل، ولكن بعض المباحات واجبة في أصلها كالأكل. الأكل وإن كان مباحا ولكنه واجب. في إنسان يمكن أن يعيش بدون أكل؟ التفصيل في الحب أنا لا أريد التفصيل لأنه لا يمكن إكمال ما بدأناه لأن بقيت عندنا قواعد، ولكن التفصيل في الحب التفصيل في الميزان كما قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتال معناه إذا اشترى من الناس يساومك على الحبة والحبتين، يدي ميزانه على آخر حبة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا باع على الناس ماذا يطففون في الميزان، هذا موجود في الأسواق وللأسف والأسواق المسلمين. والله عز وجل قد أهلك أمة بأكملها لأنهم كانوا يطففون في الميزان، ولذلك كما جاء في الحديث لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا بشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطع من الماء. ثم ذكر التفصيل في الميزان وما فيه من العواقب الوخيمة على الأمة الإسلامية. فالتفصيل في الميزان من الكبائر التي تهلك بها الأمة بأكملها، وللأسف الآن كل الناس صارت تشتكي من الأسواق يأتيك بميزان تشتري 1 كيلو فإذا هو 800 غرام أو 900 غرام أو حتى 950، فمن كان تاجرا فليغر ذمته دائما يزيد الحفلة والحفلتين حتى يخرج من هذا الحرج. هذه من اجتهادات العلماء من استقصاء ومن تتبع للأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. فتقصيص بالحبة أنك تنقص حبة واحدة، مثلا واحد يشتري منك كيلو عدد المفروض تعطيه 1000 غرام عدد، ولكنك تنقص حبة عدد كم وزنها؟ يمكن ما تجي 1 غرام صح؟ فهذا معفول عنه ميسر، ولكنه إذا كان فيه مداومة إنسان دائما ينقص حبة فتطلع له في الشهر أو الشهرين 2 كيلو أو 3 كيلو صح؟ فلذلك المباح بالجزء قد ينقلب إلى أن يكون حراما. نعم. القاعدة الثالثة، المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، وهذه نبهنا عليه في تعريف المباح. المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، بمعنى أن المباح لا يوجد مباح هكذا إلا إذا كان فيه حظ المكلف، يعني ليس فيه ارتباط بالأحكام الشرعية. المباح هو الذي ليس فيه ارتباط بالأحكام الشرعية التكليفية، بمعنى أن الأوامر والنواهي ترجع الى حفظ ما هو ضروري تدبير او حاجة او تكميلي، فما خرج عن ذلك فهو مجرد حفظ فقط. او نعيدها بعبارة اخرى، المباح لا يكون مباحا الا اذا كان لا يخضع ضروري ولا حاجة ولا تحسين من جهة الفعل والترك. هذا الكلام ممكن يحتاج الى شرح. قلنا بان المباح يكون مباحا اذا لم يكن سببا وطريقا الى الاحكام التكليفية، هذا من جانب. من جانب ثاني، المباح يبقى مباحا اذا لم يكن وسيلة لحفظ الضروريات، وسيلة لحفظ الحاديات، وسيلة لحفظ التحكيميات. ما الفرق بين الضروري والحادي والتحكيمي؟ احدكم يعطينا الفرق؟ كيف؟ الضروري هي المقاصد الخمس، حفظ الدين والنفس. الحادي هو ما كان فيه حرج وعنت ومشقة في تركه، كما قلنا بالنسبة لترك الأكل يومين ليس فيه هلاك ولكن فيه حرج ومشقة، فيصير الأكل مال حاجيا. والتحسيني هو الذي لم يستطيع في تركه حرج ولا مشقة وإن كان خلاف الأولى. القاعدة السابعة، يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو. مرتبة العفو، الحلال والحرام يقع بينهما مرتبة تسمى مرتبة العفو على رأي بعض أهل العلم، لأن المباح هو ماذا؟ هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي أو استواء الفعل واستواء الترك. هناك بعض الأشياء لا يمكن أن نضعها في حيز المباح لأنه ماذا؟ لا يتعلق بها تعريف المباح. مثال ذلك، كان الناس في الجاهلية يتزوجون بزوجة الأب ويجمعون، يتزوجون ماذا؟ بزوجة الأب ويجمعون بين الأختين وغير ذلك في الأنكحة. فلما جاءت الشريعة الإسلامية عفى الله عما سلف، فهل نقول بأن زوجة تتزوج بزوجة الأب في الجاهلية هل نقول يمكن أن نقول عنه أنه مباح؟ ليس بمباح لأنه محرم في شريعتنا، ولكنه ندخله في حيز المعفو عنه لقول النبي لقوله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف. وفي هذا القدر الكفاية.